الحمد لله القائم على كل نفس بما كسبت العالم بما قدمت وأخرت صلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم أيها المؤمنون ورحمة الله. وبعد، فيقول الله تعالى: الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. أيها المؤمنون، هاتان الآيتان تكملة للحديث عن القتال. فبعد أن أمر الله المؤمنين بقتال من يقاتلهم ونهاهم عن الاعتداء فيه وفي غيره، وبين لهم أن من قاتلهم يعامل بالمثل من غير فرق بين مكان وآخر وزمان وآخر، وأن القتال رغم ما فيه من المفاسد فإن مفسدة الفتنة أعظم منه، قال تعالى بعد ذلك: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. بين هنا سبحانه نهاية القتال وغايته، فبعد أن ذكر الدافع إليه وبدايته في قوله: الذين يقاتلونكم، ومعنى قوله أن يكون الدين لله، معنى أن يكون الدين لله أن الناس إنما يتدينون لله، لا يخشون غيره ولا يؤذون من أجل ذلك، ولا يفتقرون في تدينهم إلى المداهنة والمضاراة والتغطية. وقوله: فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين، أي أنهم بالانتهاء عن فتنة الناس قد زال سبب قتالهم، فلا يجوز الاعتداء عليهم. وقوله تعالى: الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، المعنى: لا ينبغي أن تتحرجوا من قتال من قاتلكم في الشهر الحرام، لأنه من المعاملة بالمثل. وقوله: والحرمات قصاص، الحرمات ما يجب احترامه من الأنفس والأموال والأعراض، ومعنى أنها قصاص أي أنها متساوية، والقصاص المساواة. ثم زاد الأمر سبحانه بيانا، زاد الله تعالى الأمر هذا بيانا بقوله: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. سمي رد العدوان اعتداء، وهو ليس اعتداء، وإنما ذلك من باب المشاكلة اللفظية. وقال الله تعالى بعد ذلك: واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين، أي بتأييده، هو معهم بتأييده ونصره. ولما كان الجهاد مفتقرا إلى المال، وكان عدم الإنفاق قد يعطله ويجرئ الأعداء على المسلمين، أمرهم الله بقوله: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. التهلكة الهلاك، التهلكة تكون بترك الجهاد بشرطه وبتوفر ضوابطه وقواعده، وتكون بترك إعداد القوة اللازمة له وبترك الإنفاق. فيكون الإلقاء بالنفس إلى التهلكة يكون بالمغامرة بالقتال من غير عدة. وقوله تعالى: وأحسنوا، أي في جميع أعمالكم بإتقانها والإخلاص فيها والتطوع بالنوافل بعد الفرائض. والنافلة هنا هي الإنفاق المستحب بعد الإنفاق الواجب. أيها المؤمنون، لا بأس في ختام هذا السياق الكريم الذي تبين لنا منه جملة من القواعد والضوابط التي وضعها الله سبحانه وتعالى للجهاد في الإسلام، لا بأس أن نغتنم الفرصة لنذكر بعض تلك المبادئ التي يقوم عليها الجهاد في الإسلام. أولها أن الله قد أذن للمسلمين في قتال من يقاتلهم لدفع العدوان ورد الظلم عن أنفسهم وأهليهم وأموالهم، كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة الحج: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. ويدل على ذلك من السياق الذي نحن فيه قول الله تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. الأمر الثاني أن المراد من الجهاد في الإسلام وجه الله تعالى وإعلاء كلمته، لا الشجاعة ولا العصبية ولا التمكين للمذاهب والنحل والأهواء، ولا حب الهيمنة والعلو في الأرض والفساد. وهذا ما يستفاد من قيد في سبيل الله الذي يقيد به الجهاد في القرآن والسنة. والجهاد في الإسلام مقيد بعدم الاعتداء كما سبق في قوله تعالى: ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. ومن الاعتداء قتال من لم يقاتل كأهل الذمة والمعاهدين والمستأمنين وقتل النساء والصبيان والعمال الذين ليس شأنهم القتال والرهبان الذين هم في الصوامع. ومن الاعتداء إتلاف الأموال من الحيوانات والنباتات من غير داع. ويدل على ذلك حديث بريدة قال رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله تعالى وبمن معه من المسلمين خيرا، ثم قال: أغزوا باسم الله، قاتلوا من كفر بالله، أغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا. وفيه: وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعوهم إلى ثلاث خصال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. ومن الخروج عن قواعد التي وضعها الشرع للجهاد أن يكون من غير تنظيم وأن يكون من غير قائد، فضلا عن أن يكون سببا ومعتمدا في سفك دماء المسلمين وانتهاك أعراضهم وانتهاب أموالهم كما هو في هذا العصر مما لا يخفى على البصير. والجهاد في الإسلام ليس لفرض الدين على الناس فرضا وإكراههم على اعتناق هذا الدين الذي لا دين عند الله غيره، حتى وإن كان لا دين عند الله غيره ولا يقبل الله غيره من الأديان، لكن الجهاد في الإسلام ليس لفرض الإسلام على الناس وإكراههم على اعتناقه. فإن قتال الكفار متى كان مشروعا ليس لأجل كفرهم بل لظلمهم وعدوانهم. ومن الأدلة على ذلك أن أهل الذمة محترمون مصونة دماؤهم وأموالهم، أقرهم الإسلام على دينهم وضمن لهم حرمة أموالهم ودمائهم. وكذلك ما في الإسلام من مشروعية عقد الصلح مع غير المسلمين ومهادنتهم وتحريم قتل المستأمن والنساء والصبيان والرهبان حتى في القتال، مع أن الرهبان هم رؤوس الكفر لأنهم علماؤهم وهم متبوعون لا تابعون. فلو كان الجهاد في الإسلام لأجل كفر الكفار لكان الرهبان أولى بذلك، لكن الأمر ليس كذلك. وذلك أيها المؤمنون أن الإسلام يعتبر الكفر قسمين: قسما مخففا وهو الذي يتعايش مع المسلمين وهو كفر المعاهد والذمي، وكفرا مغلظا وهو كفر الحربيين المعتدين الظالمين وكفر المرتد. وقد أجاز الإسلام كما هو معلوم نكاح نساء أهل الكتاب وأكل ذبائحهم. وقد بين الله تعالى أن القتال يقدم عليه من باب ارتكاب أهون المفسدتين وأخف الضررين كما قال تعالى: والفتنة أشد من القتل. ومن الفتنة إكراه الناس على ترك عقائدهم ومنعهم من ممارسة العبادة وتعذيبهم جراء ذلك وإخراجهم من ديارهم وأموالهم. ولذلك كانت غاية القتال في الإسلام زوال الفتنة وأن يكون الدين كله لله. وليس معنى كون الدين كله لله أن يسلم الناس كلهم، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، بل المراد أن يسودهم العدل والحق وأن يكون للإسلام الكلمة العليا والسلطان النافذ. فالجهاد في الإسلام فرضه الله لتحقيق أغراض ثلاثة: هي الدفاع عن المسلمين وأوطانهم، ثانية تأمين حرية الدين وحرية الدعوة إلى الله فلا يعترض على الناس في ذلك، ومنع الاضطهاد في الدين وفرضه لنصرة المستضعفين، والأمر الثالث تأمين سلطان الإسلام وسيادته بضبط علاقة دوله أو دولته بغيرها من الدول، إما معاهدون وإما أهل هدنة وإما محاربون. ومهما يكن فإن القتال في الإسلام والجهاد قسمان فرض عين، ويكون في حالة الدفاع عن بلاد المسلمين وديارهم إذا هاجمهم العدو، ففي هذه الحالة لا خيار لأحد فيه، ويسمى هذا النوع جهاد الدفع لدفع الظلم ورد العدوان. والنوع الثاني يسمى جهاد الطلب وهو فرض كفاية، والغرض منه نشر الحق وتأمين سلطان الإسلام، وهذا النوع يعتبر المسلمون في هذا العصر عاجزين عنه، فيقوم مقامه الدعوة إلى الله باللسان ونشر العلم والإنفاق على ذلك. وقد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الجهاد بالأموال وبالأنفس وبالألسنة. ولما كان تدافع البشر وتنازعهم أمرا مضطردا وسنة من سنن الله تعالى في خلقه، كان جهاد الدعوة والطلب فرض كفاية مع القدرة عليه لغير المعاهدين والمهادنين. ولما كان التفريط فيه ينتج عنه من المفاسد والمظالم ما لا يقدر قدره، جاء في الحث عليه ما لم يأتي في غيره من أحكام الشرع، كما جاء الأمر بإعداد القوة في قوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. فأمر المسلمون بإعداد ما يستطيعون من القوة، وهذا الإعداد يتغير بتغير وسائل القوة وعناصرها وتكاملها. وفي هذا العصر لا يخفى على أحد أن الدول ذات القوة العسكرية الضاربة هي في الغالب ذات قوة اقتصادية وعلمية وتكنولوجية. ومن معجزات النبي صلى الله عليه وسلم أنه فسر على المنبر القوة المذكورة في الآية، فسرها بقوله: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. قال: ذلك في زمن كان الرمي المسافة التي يصلها الرمح إذا رمي لا تتعدى مئات الأمطار، أما الرمي اليوم فيصل إلى آلاف الكيلومترات، وهو اليوم قوة لا تدانيها قوة، لأن الحرب به توفر لمن حازه راحة وتبقي على منشآته وعلى بلده في السلامة. على أنه كثيرا ما يكون إعداد القوة من الدول وسيلة إلى منع القتال لا إلى نشوبه، لأن الدولة القوية التي تمتلك القوة وعناصرها كما سبق، عناصر القوة مختلفة، الدولة التي تمتلك القوة تكون مرهوبة الجانب، يحسب عدوها قبل الإقدام على العدوان عليها ألف حساب. وقد علمنا في هذا العصر ما يسمى بأسلحة الردع وسباق التسلح والحرب الباردة التي كان يهدف من ورائها إلى إحداث التوازن العسكري بين القوى العظمى، حتى لا يجرؤ بعضها على مهاجمة غيره. ومن هنا يظهر للناظر أن أمر الله سبحانه وتعالى بإعداد القوة ليس للاعتداء على الغير، بل لمنع الاعتداء، لأن الدول القوية تكون مرهوبة الجانب. أن للمسلمين أيها الإخوة أن يقوموا بجهاد الطلب ليدعوا العالمين إلى دينهم وهم فيه مفرطون، وعن طريقه في الكثير من الأحيان ناكبون، فعليهم أن يجاهدوا أهواءهم وأنفسهم، وأن يصلحوا أوضاعهم، وأن يكف بعضهم عن بعض فيحقنوا دماءهم، ويتعاونوا على البر والتقوى ما استطاعوا. وقد جاء الأمر بجهاد النفس قبل الأمر بجهاد الأعداء. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده. وقال سبحانه وتعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وفقني الله وإياكم لصالح العمل. السلام عليكم ورحمة الله.